أَفَبِهَا أَسْرَقَتِ الْأَنْفُسُ But the إِنَّ مَا تَلَمُوا السماوات والأرض ويخرج الليل تنزلش يا حاج لسه بدري لسه والله لسه بدري قم كل ليلة في النهار عيوني لها في الليل اللهم صل على النبي وهو عليم بذات الصدور حتى قواقع البنهار فيها لا تستخدم عيونك الليل في النهار لملك السماوات والأرض صدق الله العظيم.